ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فليس يخفى على كل أحد علم البدهيات في دين الإسلام أن أعظم أبواب الشر تدخل على المسلمين من الفهم المغلوط، الفهم المغلوط لنصوص الوحي كتابا أو سنة، عمدا أو جهلا، لأنه لا فرق بين إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه، فبقدر ما يخرج من الحق يدخل الباطل. وكما يقال: إن الزجاجة الفارغة إذا لم يملأها شيء ملأها الهواء. فهو حيز لا بد أن يملأ، فبقدر ما يخرج من الحق يدخل الباطل. ومن الأحاديث التي فهمت فهما مغلوطا عمدا أو جهلا ودخل به، أي بهذا التأويل المغلوط من الشر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه لما رآه من الفاقة عليهم، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية. ثم الآية التي في الحج: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بيده صرة عجزت يداه عن حملها أو كادت، فوضعها فتتابع الناس حتى صار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كومين من ثياب وطعام، فتهلل وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه مذهبا، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث الذي فهم فهما مغلوطا كما قلت عمدا أو جهلا، فقالوا إن في الإسلام بدعة حسنة، فصار الناس يبتدعون من عند أنفسهم أشياء يرونها حسنة ثم ينسبونها لصاحب الشرع، فإذا احتججت عليهم بأن ذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ليس فيه مخالفة لدين الإسلام، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فدخل في دين الله تبارك وتعالى من الشر ما لا يعلمه إلا الله مئات المئات أو مئات الألوف من البدع التي غيرت وجه هذا الدين فجعلته مغبرا، دخل فيه من الكدر ما لا يعلمه إلا الله بسبب هذا الفهم المغلوط. ومثل الذي يحتج بهذا الحديث ويترك مناسبة الكلام كمثل الذي يقول ويل للمصلين أو لا تقربوا الصلاة. عند العلماء شيء اسمه أسباب النزول أو أسباب القول. أسباب النزول في القرآن الكريم أو أسباب القول في السنة النبوية، فإن الكلام سياق وسباق ولحاق، الكلام يسبقه شيء ويلحقه شيء، فلو فصلت الكلام عن السياق والسباق خرج مدثورا لا معنى له أو خرجت بمعنى آخر، ونحن مبتلون بهذا التحريف عمدا أو جهلا. من أعجب ما رأيته لبعض الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي، فالمذنب كافر خارج من الملة، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا الحديث بإجماع أهل السنة والجماعة المقصود بأهل الكبائر أي أهل الذنوب العظيمة الذين ماتوا على التوحيد، فيشفع لهم صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا لا، الكبائر هنا ليست هي الذنوب العظائم، إنما الكبائر هنا هي الطاعات العظائم، ومنه قوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة، فالمقصود شفاعة لأهل الكبائر يعني لأهل الصلاة والزكاة لأنها من الكبائر، فنحن مبتلون بهذا من قديم. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما صح عنه عند الدارمي وغيره قال إن القرآن حمال ذو وجوه، فعليكم بالسنن، فإن أعداء الله إذا حاجتموهم بالسنن قطعتموهم. هذا الحديث له مناسبة، لو فصلته عن مناسبته خرج المعنى أكثر. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ما مناسبة هذا الحديث؟ القصة التي سمعتموها، جاء جماعة من مضر مجتاب النمار أو العباء، ومعنى مجتاب النمار أو العباء أي أن هذا العباء مقصوص كأنه جواد مقصوص من فوق ثم لبسته وهو من الصوف المخطط، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وتغير لما رآه على هؤلاء المسلمين من شدة الفقر، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطب. انظر إلى الفاء فتستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك متتابعا ليس بينهما مسافة، لأن الأمر لا يحتمل، فأذن فأقام فصلى فخطب كله ورا بعضه. فبدأ بالآية في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ليشعرهم بأخوتهم وأنهم جميعا من نوع واحد. فما ينبغي لك إذا شطرت نصفين أن يكون نصفك عار أو جائع ونصفك مكفي شبعان، وهو أخوك. ثم تلا الآية في الحشر ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: أو بشق تمرة. حتى المسلمين على الصدقة لأجل هؤلاء الذين جاءوا من مضر عليهم الفاقة، حتى تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة ما رآه عليهم من فحمة الفقر. هل الصدقة بدعة؟ هل الصدقة ليس لها أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لها أصل أصيل بدلالة النصوص المتكاثرة. قام رجل من الأنصار فأتى بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها أو عجزت، ملآنة بالدنانير أو الدراهم، استجابة لهذا الحث النبوي. فلما رآه الناس تتابعوا جميعا، هذا يجيء بثوب وهذا بطعام بر أي قمح أو تمر، حتى صار عند الرسول صلى الله عليه وسلم كومين: كوم من طعام وكوم من ثياب. فتهلل وجهه عليه الصلاة والسلام بشرا وسرورا لاستجابة المسلمين لهذا الأمر، كأن وجهه مذهبة. وكان صلى الله عليه وسلم يبين على وجهه الغضب أو البشر أو الحياء. كان إذا غضب تمعر وجهه وانقلب فيصير أحمر، وكان إذا استحيا يصير قريبا من ذلك، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا سر وتهلل وجهه استنار، ترى فيه النور، كما في حديث كعب بن مالك الطويل الذي خطه لما تخلف عن غزوة تبوك، فقال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، وكان إذا سر كأن وجهه قطعة قمر، فكان يظهر عليه. لا تحسبوا أن الرجل إذا استطاع أن يختم مشاعره دائما أن ذلك فضل، لا. متى يعرف الذي أمامك بدون أن تتلفظ أنك مسرور أو مكسور؟ وقد يكون ذلك أبلغ من الكلمة، قد تكون النظرة الحادة للمذنب أعظم من التبكيك والكلام. فلما رأى المسلمين استجابوا لهذا الحث منه، تهلل وجهه كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فأنت ترى أن الرجل عندما جاء بالصرة وتتابع الناس ما فعل شيئا مبتدعا، إنما نسب الفعل إليه لأنه أول من فعل الأمر، أول من سن. وكذلك تنسب السنن إلى بعض الذين أحيوها في بلدهم لما ماتت. فلو رأيت مثلا رجالا يهملون صلاة الجماعة ولا يصلونها في المسجد، فسننتها لهم وحضرت الناس عليها ورغبتهم فيها، نسبت إليك هذه السنة برغم أنك لم تبتدع صلاة الجماعة. فمعنى من سن في الإسلام سنة أي من فعل أمرا مشروعا كان قد مات، وليس معناه من ابتدع أي أتى بأمر جديد لم يسبق إليه، فإن معنى البدعة هو فعل الشيء على غير مثال سابق، كما قال تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل ما أنا أول رسول جئت بل سبقتني رسل. ما كنت بدعا من الرسل، لست بأول رسول حتى تنكروا علي، بل أنا مسبوق. وكان قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ابتدعوها ما كتبها الله عليهم، فابتدعوها على غير أمر سابق من الله فذمهم. وكقوله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي أنه خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، لم يسبق إلى خلق السماوات والأرض على هذا المثال. فمعنى البدعة فعل الشيء مبتدأ لم تسبق إليه. فإذا كان المعنى هكذا مجردا فهذا يسميه العلماء بالبدعة اللغوية، وهذا لا شيء فيه. أما إذا كان بالمعنى الثاني فهو البدعة الشرعية فكلها ضلالة، بنص الحديث الجامع المانع الذي لم يخصص بشيء، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. هذه عند العلماء قاعدة كلية لا تنقض بأي جد، لا تنقض بأي حديث، لأن القواعد الكلية لا تنقض بأحاديث جزئية. كل بدعة ضلالة، يقول العلماء في مثل هذه الأحاديث الجامعة مع قلة الألفاظ التي تستدعي قوة الحفظ وعدم الرواية بالمعنى: هذه جملة موجبة كلية، موجبة أي لم يسبقها ناس حيث نفي، كلية مصدرة بلفظ كل الذي يفيد العموم والشمول، وهذه من أقوى الموجبات. كل بدعة ضلالة، فالذي يقول إن في الدين بدعة حسنة كأنما يقول ليس كل بدعة ضلالة، بدليل وجود بدعة حسنة. فهذا يرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله، لأن الشيء إما أن يكون منسوبا إلى الشرع أو غير منسوب، فباتفاق العلماء جميعا أنه إذا كان غير منسوب إلى الشرع فهو رد في وجه صاحبه، ثم إذا كان منسوبا إلى الشرع فلماذا تسميه بدعة؟ لماذا لا تقل هو مشروع؟ لماذا تسميه بدعة؟ من سمى في الإسلام سنة حسنة، ما الذي فعله الأنصاري؟ الصدقة، هل هذه بدعة؟ هل ابتدعها الأنصاري من عند نفسه أم أمر بذلك؟ في نفس الحديث: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره. تصدق أي ليتصدق، ليتصدق رجل. طب لماذا جاءت هكذا بالفعل تصدق رجل؟ لأن هذا أدعى أن يستجيب المسلمون لتنفيذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك إذا قلت الأمر بصيغة الماضي أو الجد كأنك تفيد تحقق وقوعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال تصدق كأنما قال الصدقة واقعة، فهذا أدعى أن يقوم فيستجيب لتصديق أمره عليه الصلاة والسلام، كما قال تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وأمر الله هو القيامة، مع أن القيامة لم تأتي بعد، إنما جاء التعبير بالفعل الماضي لتحقق الوقوع، أتى وانتهى، قضي الأمر. فالزمان عند الله تبارك وتعالى واحد، ليس عنده زمان مضارع أو ماضي، لأن علمه أحاط بكل شيء. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أي القيامة أتت وقضيت كأنها وقعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول: ليتصدق رجل، فقام الرجل فأتى بصرة ماء. إذن هذا امتثل للأمر، ولم يبتدع بدعة حتى يقال من سن في الإسلام سنة حسنة. ثم في هذا الحديث إشعار قوي لأن وجود العالم بالكتاب والسنة أمس بالنسبة للناس من وجود طبيب يعالج أبدانهم، فإنه لا خلاص من البدع إلا بالعالم بالكتاب والسنة، لأننا نعلم بداهة أن الناس جميعا لا يصيرون علماء بالكتاب والسنة، ففيهم علماء وفيهم جهلاء، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هذا الكلام لمن؟ لمن ليسوا من أهل الذكر وهم عامة المسلمين. فحاجة الناس إلى العالم بالكتاب والسنة أمس من حاجتهم إلى الطعام والشراب كما يقول بعض علماء السلف، فإنك إنما تأكل وتشرب وتفتح لتنجو في الآخرة، ولا نجاة لك إلا بامتثال أمر الله. فإذا كثرت عليك البدع فمن الذي يخلصها لك غير العالم بالكتاب والسنة؟ هذا الحديث الذي فهم فهما مغلوطا في هذه الأزمنة المتأخرة ما فهم كذلك أيام الصحابة رضوان الله عليهم لمعرفتهم بدلالة المعاني، ما كانوا أعاجم بالنسبة للغتهم، كان الواحد إذا سمع الكلام استقام. ونحن نقطع قطعا جازما أن الصحابة جميعا لم يكونوا علماء، بل كانوا يتفاوتون، فيهم العالم المجتهد وفيهم الرجل المبتدع وفيهم المقلد. فلا يستوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع رجل جاء من البادية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ثم رحل إلى غنمه وإبله، لا يستويان. فهذا ثبتت له الصحبة، صحابي عدل لا يجوز الطعن عليه، لكن ما يستوي هو وأبو بكر في العلم والاجتهاد. ولكن الواحد منهم كان إذا سمع الكلام عرف دلالة الألفاظ لعربيتهم، فلما يسمع من سن في الإسلام سنة حسنة لا تساوي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، لا يساوي أن تقول من سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فمعنى السن هو شق الطريق، سننت أي جعلت علامة وطريقا، فالبدعة تشبه السنة، لا سيما ما يسميها العلماء بالبدعة الإضافية في أنها تضاهي الشرعية، أنها تضاهي كلام الشارع. ويقول الناس هو أمرنا بترك الصلاة؟ أمرنا بترك المساجد؟ لا، أمرنا بخير. فنقول أيها المسلمون الحديث الذي تسمعونه في مطلع كل خطبة جمعة وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يقبل العمل إلا أن يكون خالصا وصوابا، كما قال الفضيل بن عياض لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا، أي خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وصوابا أي على السنة. ولذلك كان الصحابة شديد الإنكار على كل رجل يبتدع شيئا لم يأذن به الله ورسوله مهما دق ومهما جل وصغر. لذلك سلموا، كثير من الناس الآن يسلكون البدع لأنهم يروا الكفر البواح في مقابل البدع، حتى سمعت بأذني تعليق واحد يعلق على رجل اختلس 10,000 جنيه فحكموا عليه بالسجن 2 سنين أظن، فعلق قائلا 10,000 جنيه إيه يعني 10,000 جنيه غير وقت 13 مليون؟ متى تجزأت السرقة؟ متى تجزأت؟ متى يعفى عن السارق الصغير بالمقارنة بالسارق الكبير وكلها سرقة؟ هل إذا شرب رجل شربة خمر لا يدخل في الذنب كما يدخل الذي شرب السجاجة كلها؟ وما الفرق بين ألوف مؤلفة من الربا وبين درهم ربا واحد؟ وهذا من الفهم المغلوط، لأنهم يقيسون الشيء الصغير بالكبير ولا يعلمون أو يعلمون والله أعلم بهم، ويبدلون أن ما نهى الله عنه لا يتجزأ أبدا، كله واحد، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله، كله واحد. وهذا ظاهر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه من شيء فانتهوا، لم يقل فانتهوا ما استطعتم، إنما قال فأتوا ما استطعتم في حال الطاعات، لأنك ما تستطيع أن تستوعب أعمال البر كلها مهما اجتهدت في العبادة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: مهما فعلت لا تستطيع أن تستوعبها، بخلاف ما حرم الله، فإنما أباحه الله لك ألف ألف ضعف إذا قورن بما حرم عليه. قال فانتهوا، ولم يقل فانتهوا ما استطعتم، لأنك إذا نهيت وجب الامتثال ولا يتجزأ النهي. فالآن الناس يسلكون البدع لأنهم يرون الكفر البواح، فلا يرى في شرب الدخان شيئا لأنه يقارنه بشرب الخمر، ولا يرى في معاكسة النساء شيئا والتغزل فيهم لأنه يقارنه بالزنا، وهكذا. فكلما قارنه بالكبائر هانت الصغيرة فسلكها لنفسه فوقع في الكبيرة بعد ذلك. لم يكن الصحابة كذلك، إذا رأوا أدق بدعة عاملوها كأن الرجل كاد أن يخرج إلى الكفر، وهجروا المبتدع ونكلوا به ونفوه. وفي هذا أخبار متكاثرة نذكر طرفا منها إن شاء الله بعد قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام الدارمي في مقدمة سننه أن رجلا من العراق كان في أجناد المسلمين، وكان قائد الجيش آنذاك هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فصفق هذا الجندي العراقي يسأل المسلمين عن معنى قوله تبارك وتعالى: والذاريات ذروة. فذهب بعض المسلمين إلى أبي موسى الأشعري وأخبره أن رجلا يسأل أجناد المسلمين عن قوله تعالى: والذاريات ذروة. فأرسل كتابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عندنا رجل يسأل عن كذا وكذا. قال عمر: أرسله لي على البريد، البريد يعني مستعجل. فأرسله على البريد ومعه رجل حارس. دخل الحارس يستأذن على عمر، قال: جئت بالرجل. فقال: انظر أن يفلت منك فتصيبك مني العقوبة الموجعة. ثم جاء بالرجل فدخل على عمر فاستقبله مستنكرا وقال له: تسأل عن محدثة، عن شيء حادث جديد؟ ثم دعا برقائب من جريد النخل، الجريد الصري الأخضر، فجرده من ثيابه وضربه على ظهره حتى أدماه، ثم تركه حتى برأ، فجيء به فلا زال يضربه حتى أدماه، ثم أرسله فتركه حتى برأ، ثم دعا به. فلما هم أن يضربه قال صبيح، وهو الرجل صبيح العراقي هذا، قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت. فأرسله إلى أبي موسى، ثم كتب إليه كتابا ألا يكلمه أحد من المسلمين. فصار الرجل يمشي غريب، ما أحد يكلمه، ما أحد يلقي عليه سلام، لو كلم أحدا تركه وانصرف. امتثال المسلمين لأمر الخليفة كانوا يعلمون أنه واجب، وكانوا يراقبون الله تبارك وتعالى ويخشونه، لأن الواحد قد يكلمه في داره والخليفة لا يعلم. لكن هذه من ثمرات التقوى والمراقبة. وفي حديث كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك قال كعب: فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، فكنا نمشي في الأسواق ولا يكلمنا أحد، فأسلم ولا أسمع سلاما. قال: حتى ضاقت علي الأرض بما رحبت، وكنا كما قال الله، فتصورت حائط أبي قتادة وهو ابن عمي، تصورت أي تسلقت الجدار وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فرأيته فسلمت عليه: السلام عليك يا أبا قتادة. فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله أعلم. قال: ففاضت عيناي ونزل ابن عمه وأحب الناس إليه ولكن يمتثل. هذه من ثمرات التقوى. يأمر عمر أن لا يكلمه أحد، هذا هو السجن الحقيقي. ليس السجن أن تضع الرجل بين أربعة جدران، فهذا ليس بسجن، فإن السجناء يعلقون بعضهم بعضا فيصير كأنه بعض أهلك أو هو أهلك، لكن السجن هو ذات. فشق ذلك على الرجل، لم يحتمل أن لا يكلمه أحد ويعرضون عنه، فشكى إلى أبي موسى الأشعري، فكتب إلى عمر أن الرجل حسنت توبته. قال: فذره يكلم الناس، أو قال: ذر المسلمين يكلمون. ما هي جناية الرجل؟ ما هي جنايته أن يضرب حتى يدني ظهره ويمنع المسلمين من كلامه وخطابه؟ ما هي جنايته؟ أنه سأل عن وزاريات ضرورة. بعض الناس يقول إن هذا الكلام لا يصح، لأنه لا يتصور إن عمر بن الخطاب يستنكر على من يسأل عن تفسير آية من كلام الله. يعني أنا الآن لو سألت عن وزاريات ضرورة إيه معناها؟ أبقى مبتدع؟ يقال له: لا، مقصود عمر يختلف تماما عن الذي تبادر إلى ذهنك. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا قوله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا، ثم قال: الفاكهة عرفناها فما هو الأب؟ ولم ينتظر جوابا من المسلمين، ثم قال لنفسه: والله إن هذا لهو التكلف يا عمر. هل عمر بن الخطاب لا يعرف معنى الأب؟ والقرآن نزل بلغة العرب، لا شك أنه يعرف معنى الأب وهو العسر، إذ لا يتصور أن يكون في كتاب الله حرف لا يفهمه العرب. لكن لماذا قال عمر إن هذا لهو التكلف؟ كأنما سأل عن أصل الأب، سأل عن شيء زائد على مجرد تفسير اللفظ. وإلا سمعنا والذاريات ذروة إشارة إلى الريح، ما يتصور أن المسلمين الأوائل ما كانوا يعرفون معناها. كانوا يعرفون، لكن كان للرجل معنى آخر في السؤال، معنى آخر في السؤال أعمق من مجرد التفسير اللغوي للكلمة. كذلك لما قال عمر لنفسه إن هذا لهو التكلف يا عمر، كأنما أراد شيئا في الأب ليس هو مجرد التفسير اللفظي. فهل إذا سمع رجل أن عراقيا جلد بسبب وزاريات ذروة يجرؤ على أن يحرف كلام الله فيقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول البقرة هي عائشة كما يقول الروافض؟ هل يجرؤ إنسان أن يتلفظ بهذا إذا سمع أن الحاكم يجلد على رجل سأل فقال وزاريات ذروة ما معناها؟ لذلك ظل كتاب الله مصونا عن التحريف لفظا ومعنى، لما كان هناك حراسة على دين الله تبارك وتعالى شديدة. لكن لما طمع أهل الأهواء والبدع والكفار ورأوا المسلمين لا زاجر منهم لعدوهم دخلوا في دين الله فحرفوه، وهم يأمنون أنه لن يعاقبهم أحد. الرجل الذي سجن أخذ 5 سنوات سجن لأنه ألف كتابا يطعن في دين الإسلام. والله العظيم هناك عشرات الكتب التي يستحق أصحابها ضرب العنق، ما زالت تطبع حتى الآن ولها رقم إيداع رسمي، وأهلها يستحقون ضرب العنق بكلمة في الكتاب أصلا عن الكتاب كله. وتمرض اسم حرية الرأي، لا حد، كل إنسان يقول كلمته، لازم تكون أخلاقك رياضية، انجز التعصب جانبا، يعني أجعل ديني، أجعل كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله ككلام أي أحد. يأتي رجل وهو الآن يحكم دولة كبيرة على قوله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين فيقول هذا ظلم ويبقى كما هو، يقول ينبغي أن تسقط آيات المواريث من القرآن لأنها ظلم المرأة لأن نصف المجتمع. هذا كان زمان لتمشيا مع العادات الجاهلية. ويشرح هذا الكلام في عدة شروح، كفر بواح، كفر بواح. لما رأوا بيضة الإسلام أبيحا دخلوا على كلام الله تحرفوه. ابن عربي ذلك الصوفي الزائر الذي كفره جماهير المسلمين، صاحب الفتوحات المكية وصاحب الفصول وما أدراك ما الفصول، يقول في قوله تبارك وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هل تفهمون أن هذه الآية المؤمنين أم الكافرين؟ أريد أي رجل في الدنيا كلها إذا سمع هذه الآية يجيبني عن هذا السؤال، الآية تتحدث عن المؤمنين أم تتحدث عن الكافرين؟ إن الذين كفروا، كفروا، فقال لا، هذا فهمكم أنتم، إنما الذين يغوصون وراء المعاني يعلمون أن هذه الآية سيلت في أصحاب الورع إن هم خاصة المؤمنين. إن الذين كفروا أي كفروا إيمانهم فغطوه وحجبوه عن الناس خشية أن يحبط بالرياء، لأن أصل الكفر هو التغطية، كما أن الليل سمي كافرا لأنه يغطي نور النهار، وسمي الزارع الذي يغرس البذر في باطن الأرض كافرا لأنه يغطي البذر بالطين، كما قال تبارك وتعالى كما تلغيت ما عجب الكفار نبات الكفار لما الزراع لأنهم يكفرون البذر يغطونه في الأرض. فالذين كفروا هم الذين غطوا إيمانهم، لأن الرجل إن أظهر إيمانه دخل فيه الرياء فيكفر. سواء عليكم أأنذرتهم أي هددتهم بالويل والقبور أم لم تنذرهم، استوى عندهم تهديد العباد مع تأمينهم، ولا يطير المرء مخلصا حتى يطير غم الناس ومدح الناس عنده سواء، لا يطير الإنسان مخلصا حتى يطير الذم والمدح في حقه سواء. سواء عليكم أأنذرتهم أم لم تنذرهم واحد لا يؤمنون. والإيمان هنا التصديق، أي أنهم لا يصدقون مقالة الناس لأن الله يحميهم. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون إلا بنور الحق، ولهم عذاب عظيم من الناس. هنا انتصف الشريف. وعلى أبصارهم غشاوة لا يرون إلا بنور الحق ولهم عذاب عظيم من النار. إيه هذا الكلام؟ هذا الرجل لو وجد في عهد عمر ما يمكن أن يتم الكلمة حتى تضرب عنقه. راح كلام الله بمثل هذا وينشر هذه الكتب حتى الآن على الرغم من أنف المانعين المنادين أن في كتب هذا الرجل هدم لدين الإسلام، لكن استبيح الأمر من قديم. وأنتم تذكرون وقد علقت وعلق غيري على كتاب أولاد حديثنا الذي أخذ فيه نجيب محفوظ زائد نوبل الذي يطعن في الرب وفي الرسل ومنعه علماء الأزهر سنة 58 وأبوا أن يخضع لأنه يصور الله ظالما ويصور إبليس مظلوما وأن الله تزوج بامرأتين وأن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه في هذه الرواية قاسم نسبة إلى أبي القاسم دعوته دعوة سلبية يدعو إلى الخير لكن لا يستجيب له أحد فمنع ذلك الكفر علماء الأزهر سنة 58 فنظر أعداء المسلمين إلى المتخلفين ما الذي يطمعون فيه؟ جائزة نوبل كأن جائزة نوبل جواز لدخول جنات عدن كل ما تعطى جائزة نوبل فصول رقاب العرب نفسهم يحصلوا على الجائزة وبعدين إذا أخذ الجائزة واحد من غيرهم كتبوا بقى في الصحف يتحسرون على فوات الجائزة وإن فلان الفلاني وعلام علانك الأولى بأخذ الجائزة فعلموا أن هؤلاء يكادون يجنون حتى يحصلون على جائزة نوبل الذي وضعها رجل يهودي فلما رأوا أن الأمر قد طاب واستوى فتشوا كل شيء عندهم له ثمن ما ينفقون شيئا أبدا إلا بثمن وقد صرح رئيس وزراء بريطانيا وجاءت الجرائد الرسمية بخط العريض علاقتنا مصالح ليس هناك شيء لله فنظروا طيب هؤلاء المجانين الذين يريدون جائزة نوبل يكادون يجنون هل معقول يختاروا عمل علمي موزون لرجل عربي يبقى في نوع من التقدم للبشرية؟ لا، لابد أن يكون في هذا هدم للإسلام والمسلمين، لابد أن يكون هناك خراب. فنظروا فإذا هذه الرسالة هذا الكتاب الممنوع منعا رسميا قالوا خلاص نعطيه جائزة نوبل لهذا الكتاب أكيد هذا سيصبع رغم أنف العلماء لأنه أخذ جائزة نوبل حدث عالمي تاريخي خلاص خذ جائزة نوبل. الآن الكتاب يباع رغم أن علماء الأزهر قاموا مرة أخرى على الكتاب فقام العلمانيون وهم يسيطرون على كافة أجهزة الإعلام يبكتون العلماء يقولون خلاص انتهى الزمان زمان المقص المقص الرقيق الغوا بقى من دماغكم حكاية ممنوع ومش ممنوع واعرضوا المسألة للنقاش العلمي النزيه بس كتاب أخذ جائزة نوبل نمنعه عايزين العالم يتهمونا بالتخلف حدث تاريخي ماذا يقول الناس عنا ناس متخلفين يمنعوا رواية أخذت حدث تاريخي وليس نجيب محفوظ أحسن الأدباء ولا أفضلهم وإن كان لبعض رسائله حسنة إن كان فليست هذه أحسن رسائله ولا أحسن كتبه إن سلمنا جدلا أن للرجل ما يستحسن به فهناك أفضل من هذا ليلة ليس هناك أحد يدافع خط الدفاع الرئيسي غير موجود عن كتاب الله ورسوله فالكفر بيدخل بلا مقاومة فما بالكم بالبدع والزاريات ذروة يجلد الرجل ويهان ويعاقب بحرمانه أن يتكلم مع المسلمين لمجرد أن يقول والزاريات ذروة فكيف لو كان عمر هنا والله لطار لبه من الذي يراه في الكتب ويسمعه من أفواه الناس المبتدعة فهذا الفهم المغلوط لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كان سببا مباشرا مع أسباب أخرى في دخول كم عظيم جدا من البدع تحتاج إلى ألوف العلماء يخلصون السنة من البدعة فلا أضر على الإسلام والمسلمين من هذا وسنعرض إن شاء الله تبارك وتعالى لنماذج أخرى بعد الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما جهلنا وأن يقبل أيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهناك بعض الأحاديث التي يجعلها العلماء من القواعد الكلية، فمن هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث قال العلماء فيها إن مدار الإسلام عليها. وأول هذه الأحاديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث: حلال بين وحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لأن عمل العبد يكون بقلبه وجوارحه، فالنية إنما الأعمال بالنيات هذا لنية العبد وقلبه، يبقى العمل بالجوارح. والعمل بالجوارح إما أن يكون قولا أو فعلا. فيأتي حديث قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي على صاحبه هدر. وهذا الحديث كما قلت في مطلع الكلام من القواعد الكلية، فأيما رجل عمل عملا لم يأذن به الله ورسوله فهو رد عليه هدر لا ثواب له، بل يدخل تحت طائلة العقاب. فنحن عندما نسمع هذا الحديث يكون وازعا قويا لنا أن نتحرى عن كل شيء ننسبه إلى الشارع أو عن أي عبادة نقصد أن نتقرب إلى الله بها، هل مشروعة أم لا؟ فإن قوما ضلوا من حيث أرادوا الهدى، كما قال تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو يحسب أنه يحسن الصنع وهو ضال. لماذا ضل وهو يريد أن يحسن؟ لأنه لم يسلك السبيل الذي أمر به. بعض المتصوفة يقولون: الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، وهذا كلام لا نعرفه في ديننا، بل الطريق إلى الله واحد، ليس هناك طريقان، الطريق إلى الله واحد، إنما الطرق إلى الله بعدد أنفاس البشر، يعني كل شيخ له طريقة كما يقولون، هذا لا نعرفه في ديننا، بل ما نعرف في ديننا غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. من حاد عنه قيد شبر أو قيد شعرة عومل بقدر ما حاد به قربا أو بعدا. كل شيء، كل عبادة ترجو أن تتقرب إلى الله بها لابد أن يكون مأذونا لك بفعلها. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نحيد عنه، ما لنا إلا طريق واحد، وهذا مناسب لقول العلماء ما الحق إلا واحد، قولان متضادان معا حق، كيف يستوي هذا؟ رجل مشرق ورجل مغرب وقال هذا محق وهذا محق، ما الحق إلا واحد كما قال مالك والليث والشافعي وغيرهم من علماء الملة، ما الحق إلا واحد. فإذا علمنا أن الحق لا يكون إلا من طريق واحد وجب أن تصحح عبادتك، ثم إن هذا أقرب إلى اليسر أن يكون الحق واحدا، لأن هذا باستطاعتك أن تمشي عليه أن تحرزه طالما أنه واحد، إنما إذا تشعبت عليك المسائل تهت في وسطها، فالمناسب أن يكون الحق واحد، لأن هذا الميسور بالنسبة للناس. فأيما رجل ابتدع بدعة لم يسبق إليها وكان داعية إليها صار جميع العاملين بها إلى يوم القيامة في صحائفه خيرا كان أو شر، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. ما من رجل يقتل ظلما إلا كان جزء من هذا الظلم موضوع على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه لأنه أول من سن القتل. والصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي يجر قصده في النار لأنه أول من سيب السوائل، وفي بعض الروايات الأخرى: وأول من بدل دين إبراهيم عليه السلام ونقل الأصنام من الشام إلى جوف الكعبة فعبد. العرب ما كانوا يعرفون عبادة الأصنام، العرب كانوا على دين إبراهيم، فأول من بدل دين إبراهيم هذا عمرو بن لحي، ذهب إلى الشام وكان تاجرا فرآهم يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك، فأعجبه صنم فجاء به فوضعه في الكعبة وهو هبل، فبدأ الناس يعبدون الأصنام من ذلك، فكان عليه كسل من كل من عبد الأصنام وبدل دين إبراهيم، لأنه أول من فعل ذلك وتبعه الناس عليه. ولهذا الحديث نعرف حكما آخر مهما، وهو أن العرب لم يكونوا من أهل الفترة، أي الذين لا يعذبون. أهل الفترة هم الذين لم يبعث الله تبارك وتعالى إليهم رسولا، لم يأتيهم رسول ولا يعرفون شيئا عن السماء، دول اسمهم أهل الفترة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: على فترة من الرسل، أي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعد فترة من الفتور، أي بعد فترة ليس فيها رسل. فهؤلاء الذين لم يرسل إليهم رسول فلا يعذبون، إذ كيف يعذبون؟ والله تبارك وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعلق مسألة العذاب والمؤاخذة بوصول الرسالة، فإن الرسول قد يبعث ويكون في أطراف الأرض من لا يعلم أن رسولا بعث، ولذلك يشترط في المؤاخذة البلاغ كما قال تبارك وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ، أي لأنذركم بالقرآن ومن بلغه هذا القرآن. فمفهوم الآية أن من لم يبلغه القرآن لا تقوم الحجة عليه. فالعرب كانوا على دين إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي فهو الذي بدل دين إبراهيم عليه السلام. يبقى نفهم من هذا أن العرب لم يكونوا من أهل الفترة، أي يؤاخذون بعبادة للأصنام. فعمرو بن لحي لأنه أول من أتى بهبل إلى الكعبة، وهو أول من سن هذه السنة الكفرية، وأول من سيب السوائل، وانتم عارفين السائلة هي الدافة التي تسيب في المراعي فلا تركب ولا ينتفع بها ولا توضأ عن كلأ ولا ماء ولا ولا، فنهى الله تبارك وتعالى عنها. وكذلك البحيرة، البحيرة اليداد اللي كانوا يشق أذنها إذا ولدت ذكرا فيتركونها لا يركبونها ولا ينتفعون بها، فحرم الله تبارك وتعالى كل ذلك. فعمر بن لحي أول من فعل ذلك، فيعذب بجناية كل بفعل كل رجل فعل مثل فعله إلى يوم القيامة. إذا علم الرجل هذه المؤاخذة العظيمة وجب عليه أن لا يكون إماما في الصلاة. الذي يأتي الآن مثلا ويقول تذكير الأصحاب بتحريم النقاب ويدعو إلى هذا الرأي، فعليه وزر كل من تبنى هذه المسألة إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وإنه بدعة وإنه حرام وإنه لا أصل له وإلى آخره. وبهذه المناسبة أصحح كلمة مغلوطة أيضا، ويحث عن الشيخ محمد صالح العثيمين وموجودة في كتب، يقول إن النقاب حرام. يقول النقاب الموجود الآن لا أشك في حرمته. فطبعا أول مواحد أخذ في المال للخلاص شيخ من مشايخ السعودية أو من مشايخ يعني المتشددين في تجنب المرأة المسلمة الذين يوجبون النقاب، يقول إن النقاب حرام. فما هو مقصود الشيخ من هذه العبارة حتى لا تفهم خطأ؟ لأن الكتاب حديث الطبع، ما أظنه وصل إلى الأيدي كلها، ولا شك أنه سيصل ويلعب الناس به، يلعب الناس بهذه الفتوى. فلما سمعت هذا الكلام فذهبت لأستفسر، فوجدت أن الشيخ يقصد شيئا آخر تماما. تعرفين عادة النساء أنها تضع البرقع على من تحت عينها وتشد غطاء الرأس إلى فوق الحاجبين مباشرة فتظهر عيناها. هناك بعض النساء توسعنا، صار البرقع ينزل قليلا وبعدين لا تشد غطاء الرأس فيرتفع فيظهر شيء من الجبهة وشيء من الأنف وشيء من الخدين. النقاب الذي يراه الشيخ هو ضرب الجلباب من الرأس حتى القدم، مش حاجة اسمها ايه البرقع وهذه الأشياء الذي يفعل ليه، لأن هذا أجدر أن تتستر المرأة به وأولى أن لا يظهر منها شيء. يرجع الجلباب الذي يراه أن يضرب من شعر الرأس إلى أقنص القدم، لكن إنها تجعل المسألة برقع وغطاء رأسه وساعة وبعدين تشد شوية لتحت وشوية لفوق، فهذا هو النقاب الذي قال لا أشك في حرمته. ليه؟ لما في ذلك من التوسع، المرأة تتوسع فتكشف قدرا لا بأس به من وجهها. لماذا الشيخ لا يقصد حرمة النقاب؟ كيف وهو في ذات الرسالة يدعو إلى فرضية أن تضرب المرأة من شعر رأسها إلى أخمص قدمها بجلبابها؟ فهذا الرجل الذي يدعو مثلا إلى حرمة شيء أجمع علماء المسلمين حتى المبتدع أنه يدور بين الإيجاب والاستحباب فقال بالحرمة، فلا شك أن عليه كفل ووزر بكل من عمل أو تبنى هذه الفتوى يوم القيامة. نحن يجب أن نقابل البدع بغاية الشدة، لا نتساهل مع المبتدع ونزجره حفاظا لديننا أن يدخل فيه ما ليس منه وقد دخل كثيرا، لكن قبل أن يتسع الخرق على الواقع جدا وقد اتسع فعلا، إذا يجب أن نضرب على أيدي هؤلاء الذين يعبثون بالسفينة التي نركبها كلنا كما كان الصحابة يفعلون. مر مثال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هناك أمثلة كثيرة، منها مثلا القصة المشهورة التي رواها الإمام الدارمي في سننه، ونكررها كثيرا لفائدتها ولأنها تمثل سلوكا عاما للصحابة رضوان الله عليهم، وهو ما رواه الإمام الدارمي كما ذكرنا من طريق عمرو بن سلمة عن أبيه قال: كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أما خرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا بعد. فجلس معنا حتى خرج أبو عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود فاستنفنا. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد شيئا آنفا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترا، رأيت قوما حلقا حلقا معهم بين أيديهم حصى، يقول لهم واحد: كبروا مائة فيعدون التكبير، سبحوا مائة فيعدون التسبيح، هللوا مائة فيعدون التهليل. فقال أبو عبد الرحمن: يا أبا موسى، هل أنكرت عليهم وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لم يضيع من حسناتكم شيء؟ فقال له: انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فدخل عبد الله بن مسعود وإذا الأمر كما وصف أبو موسى، فوقف على حلقة من هذه الحلقات وقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ يسبحون؟ لا بيلعبوا ولا بيشربوا خمرة ولا بيلعبوا قمار ولا يلبسون المعاصي، يسبحون يذكرون الله. ما هذا الذي تصنعون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد؟ قالوا: يا عبد الرحمن، والله ما نريد إلا الخير، ما هي زيادة، أنا بسبح ربنا، أريد أن أتقرب. فقال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه يأتي رجال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولعل أكثركم منهم، ولعل أكثركم منهم، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قال عمرو بن سلمة: فلقد رأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، يعني يقاتلون علي بن أبي طالب والصحابة، كفروا علي والصحابة ويقاتلونه. فأنت ترى، ما الذي أنكره ابن مسعود؟ أنهم يسبحون بالحصى، فهل التسبيح منكر؟ لا. ما هو المنكر في الأمر؟ استخدام الحصى. ولذلك قال أبو موسى الأشعري: رأيت شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. طب لما أنت لم ترى إلا خيرا، ما الذي أنكرته؟ لم أرى إلا خيرا، فما الذي أنكرته؟ وما الذي رأيته من الخير؟ الذي رآه من الخير هو أصل العبادة وهو الذكر، والذي أنكره صفة الذكر. إذن العبادة لها أصل ووصف. أي عبادة لها أصل ووصف. ولا يكون المرء عابدا حتى يكون في الأصل وفي الوصف موافقا للشرع، فإذا وافق الأصل وخالف الوصف كان مبتدعا. فلا شك أن الأصل وهو ذكر الله تبارك وتعالى له أصل أصيل، ذكر الله ذكرا كثيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. أحاديث وآيات الذكر كثيرة. إذن أصل الذكر موجود، لكن هيئة الذكر، تنفيذك للذكر يجب أن يكون موافقا لما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لا يكفي أن تقول هو أصله مشروع، حتى تضم إلى ذلك بأن تقول وصفته مشروعة. أكثر البدع الإضافية دخلت من هذا الباب، ينظرون إلى الأصل ويغمضون عن الوصف. فهي مثلا عايزين يذكرون الله يوم يتمايلون يمنة ويسر، هذا الوصف مشروع؟ انت يا جماعة ماذا تفعلون؟ يقول لك نذكر ربنا، آمنا بالله العظيم، الأصل لا ننازعكم فيه. مرة ناقشت رجلا: والله ما يحسن يقرأ، لماذا تفعل ذلك؟ يقول لك ربنا يقول اذكروني أذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا يحسن يقرأ. طيب أنت ماذا تفعل؟ يقول لك نظر، نظرت للأصل وأنا لا أنازعك فيه، أنت بتذكر لا أنازعك في الذكر، لكن هذا الوصف الذي جئت به فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فعله الصحابة، فعله التابعون، فعله الأئمة المتبوعون، حض الله تبارك وتعالى عن عليه في كتابه. أما أنه وصف الذين يذكرون الله تبارك وتعالى باقشعرار الجلد وخشوع القلب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، إنما هذا الذي يقول يذكر وجل إيه اللي عنده، خوف إيه اللي عنده، وبعد بقى ما يذكره ويتنصبه الحلقة خلاص بقى يجيب بقى الجوزة بقى وعد يكركره حتى الفجر بيهدمه. عبادتي التي يعبدون الله تبارك وتعالى بها، فين بقى خشوع القلب لله تبارك وتعالى؟ أين هو؟ وحياة كلها مخالفات. فلم يكن الصحابة يفعلون ذلك، كانوا إذا سمعوا آية من آيات الذكر خشعوا لها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن اضطربت لحيته من الخشوع. فهذه الصفة، هذه الآية التي أتيتم بها، ما دليلها؟ لا تقول لنا الأصل، لا تقول أنك تذكر، لأننا لا نلاجع في الأصل، نحن نلاجع في الوصف. فأنت عندما تسبح الله تبارك وتعالى على المسبح، من أين أتيت بذلك؟ وما هو الفرق بين الذي يسبح على هذه المسبحة وبين الذين يسبحون التكبير بالحصى وأنكره عليهم ابن مسعود وأبو موسى الأشعري؟ ما هو الفرق؟ هو أنك جمعت الحصى في خيط ووضعته في جيبك. بل لقد رأيت بعيني في القاهرة، وطبعا تعرفين القاهرة وزحام القاهرة، رجل يخترق الناس بدراجة وفي يده مسبح، بالله ماذا يفعل؟ بيعد لفات العدد ولا بيعد كم كيلو يمشي؟ ماذا يفعل هذا الرجل الذي يسبح وسط هذا الزحام؟ يلعبون. ورجل آخر 3000 بتاع فرس، وبعد كل 99 يعمل لك شاهد، أول نقطة أشهد وكمل. ما هو أقصى شيء موجود في السنة بالنسبة للتسبيح؟ 100 تسبيح ما تستطيع أن تعدها على أصابعك. ورأى عبد الله بن عمر رجلا يسبح هكذا فنهاه، قال يا أبا عبد الرحمن أعد التسبيح، فقال له الله أحصى، أو قال له الله سريع الحساب. فزعلني اغلط بزيادة يا سيد، إن سميناه غلطا ابطل سبح، صعبان عليك تعمل 101 تسبيحة، عايز أقسم على 100 تسبيح مثلا. الله أحصى، الله سريع الحساب. ليكن الذكر عندك ملكة كالتنفل، لكن أن يكون بالوصف الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أكثر البدعة الدين ما يسميه العلماء الشافعي وغيره بالبدعة الإضافية. إنما بقى تقسيم بعض العلماء إن البدعة على 5 أقسام، بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة حرام وبدعة مباح، هذا تقسيم لا دليل عليه، لأنك إذا أوجبتها ستوجبها بدليل من الشرع، لماذا تسميها بدعة؟ إذا استحسنتها فإنما تستحسنها بدليل من الشرع، فلماذا تسميها بدعة؟ وإذا كانت حراما فالحرام لا يقال عنه بدعة، الزنا لا يقال فيه بدعة إنما يقال حرام، أكل الربا لا يقال فيه بدعة إنما يقال حرام، وكذلك المكروه لا يقال فيه بدعة إنما يقال فيه مكروه. فهذه الأقسام 5 يحكم لها بما يليق بحالها من قربها من النصوص أو بعدها، إنما البدعة التي هي اختراع في الدين 2، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية لا إشكال فيها لظهورها، أما البدعة الإضافية من أعظم الأبواب اللي دخلت منها البدعة، زي الذكر بالسبح دي اسمها بدعة إضافية. طب ليه سميناها إضافية؟ إيه معنى بدعة إضافية؟ البدعة الإضافية لها وجهان، البدعة الإضافية لها وجهان، وجه مشروع ووجه مبتدع. فالوجه المشروع أن تضيف أصل البدعة إلى الشرع، ولذلك سميت إضافية. ليه؟ لأنها تضاف إلى الشرع بدليل عام. أنت قايم بتتنصت ليه وتتطلع يمينا وشمالا يقول لك أنا أذكر الله وقد حض الله على الذكر؟ يبقى هو أضاف هذه العبادة إلى الشرع بدليل الذكر، يبقى سميناها بدعة إضافية. ليه؟ لأننا أضفناها إلى الشرع من وجه لكنها تخالف الشرع من الوجه الآخر، وهو صفة الذكر. إذا هي تضاف إلى الشرع من جهة الأصل وتزايل الشرع وتخالفه من جهة إيه؟ من جهة الوجه، لذلك سميت بدعة إضافية. وتجد أكثر البدع الإضافية تدخل من الأدلة العامة. يعني واحد مثلا قال لماذا تستنكرون الذكر الجماعي بعد ختام الصلوات؟ الله لا اله الا هو حيث المنادى خذوا من الله علي عظيم جل الباك سبحانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعدوا يتبع. رجل قال وهذا امثلهم طريقه للتعليم، وطبعا كلما ضيقت عليهم هربوا لكن لا يستطيعون الهروب للتعليم. طيب هنفضل نعلمهم طول العمر؟ على كان ناس حفظوا آية الكرسي باللي وراها كده على قسم كل قرآن. واحد مرة قام يقرأ في الصلاة ولا يدوح الزهم وهو العلي العظيم يا علي العظيم جل الباقي سبحانك سبحان الله، ما يعلم ان هذه ليست من القرآن، حفظها كده على قسم كلها على آيات الكرسي. فهتفضل تعلموا لحد انت؟ وبعدين هل انتم تعلمون حقيقة؟ لا تعلمون. ما هناك خوف في التعليم ابدا، لان المتعلم اللي عايز يتعلم يتعلم من مره واثنين وثلاثه واربعه. وبعدين الذي يعلم لابد ان يقول بيانا يبين ان الذي سيقوله هو من جهه التعليم. يا جماعه نحن الان سنجهر بالذكر حتى نعلم الناس كيف يذكرون الله تبارك وتعالى عاصمه الذي الله لا اله الا هو يستمر، لكن على طول يتطير وبعدين ياخذها لحد نهايه التسبيح بدون ما يعلم الناس ان هذا تعليم لم يكن من هذه السلف. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرة صلى بالمسلمين صلاة الجنازة جهرا. انت تعرف صلاة الجنازة صلى جهرا؟ صلى سر، لكن هو صلاها جهرا. ثم التفت اليهم بعد ان ختم الصلاة وقال اردت ان اعلمكم سنة نبيكم. خلاص لا حرج، هو الان في مقام التعليم. وقرأ بالفاتحة وسورة. أنت تعرفوا أن بعد الفاتحة في الجنائز في سورة الجنائز في سورة ولا الفاتحة فقط؟ هو قرأ بالفاتحة وسورة تعليما، لأن صلاة الجنائز الصلاة فيدخل فيها مطلق الصلاة، والصلاة آية بالفاتحة وسورة أو تقتصر على الفاتحة فحسب. فإذا كان الإنسان في مقام التعليم ينبغي أن يقول أنا أعلم، لكنهم من 100 عام وأكثر يفعلونها ولا يعلم الناس عن أقل الناس قبل أن يقول الإمام شيئا. هم لا يبادروا الله لا إله إلا هو مما يدل على أنهم حفظوا وتعلموا. إذا تعلم من؟ وكل المدين في المسجد حفظ المسألة. إذا هذا لا يدل على أنه يعلم. فهذا الذكر الجماعي مشروع؟ ننظر فيه. أصل الذكر وختام الصلاة مشروع، فمن جهة الأصل نحن لا ننازع فيه. بقي الوصف، بقي الوصف. هل الوصف هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك نعم فعله. ما الدليل على ذلك؟ يقول لك حديث البخاري حديث ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وابن عباس كان في خارج المسجد، كان صبيا صغيرا، فأول ما يسمع التكبير يعرف أن الصلاة سر. ولا يتصور إذا كان ختام الصلاة سرا أن يعرف عبد الله بن عباس عنه الصلاة أم لا، بل ما عرف إلا بعد أن وصل صوت التكبير إليه وهو في خارج المسجد. فهذا يدل على الجهل بالتكبير، وفي هذا حجة ملجمة. وقد يتصور بعض الناس أنه لا فكاك منه، والفكاك منها سهل لأنه لا إشكال، فالحديث حق ورفع الصوت بالتكبير حق، ولكن هل كانوا يرفعون صوتهم جماعة أم كل يرفع صوته وحده؟ ليس في الحديث أنهم كانوا يكبرون ويسبحون جماعة، ليس هناك شيء من الأفعال الطاعات جماعة إلا الصلاة وما شابهها، إنما البقية تناقض المكلف من حيث هو مكلف. يوم هو بقى عايز يعقد هذا الفهم يوم يقول لك ايه ربنا سبحانه يقول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا اي كلكم، اذكروا اي كلكم، ازاي يتصور تنفيذ الامر الا بصيغه الجمع اذكروا. طيب قال الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا، يبقى لازم كلنا ناكل مع بعض، ما دول كلوا، يبقى لازم بقى نلم الدنيا كلها عشان ناكل مع بعض تنفيذا للامر. فكلمه اذكروا او كلمه كلوا لا يتصور ان تفعل جماعه، انما لان الامر وجه الى الجماعه فناسب ان يؤمروا بلفظ الجمع. لا يتصور ان اقول لكل من في المسجد صلوا الصلاه لوقتها، انما اقول صلوا الصلاه لوقتها باعتبار كل رجل، فهذا مع هذا مع هذا مع ذاك جمع فناسب ان يؤمروا بلفظ الجمع. ومثل هذا الفهم المغلوط فهم به هذا الرجل جواز انك تتوضا مع المراه الاجنبيه من اناء واحد، يعني اي امراه اجنبيه انت لا تعرفها بقى شمروا بقى وادخلوا بقى على الكوز وتوضوا سوا. من اين فهمت هذا؟ اذا حديث ابن عمر في الصحيحين كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. ففكر بقى ان نساء الصحابه مع الصحابه داخلين في بعض وعمالين يتوضوا بقى من البيت. وليس في الحديث مثل هذا ولا قريب من هذا، انما الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، يعني كل رجل يتوضا مع امراته او مع امه او مع اخته. وفي هذا رد على الذين يقولون ان المراه اذا وضعت يدها في الاناء ارق الايه؟ ارق الماء. المرة إذا لمست بس المية يقول لك خلاص لا فلا يجوز إن أنا أتوضأ به، ويسكب الماء ويأتي بماء جميل. فهذا الحديث رد على أمثال هؤلاء. فهل يتصور، يتصور عاقل له أي مساس بالنظر في الأدلة الشرعية أو علم الكتاب والسنة يتصور بقى إن النساء الصحابة كلهم جايين بقى وعمالين يتوضوا مع الصحابة كده في إناء واحد تختلف أيديهم فيه؟ فأي معنى يتوضؤون جميعا؟ أي الرجل مع امرأته والمرأة مثلا مع أبيها ومع مثلا أخيها وهكذا. فما أتى بلفظ الجمع ليس المقصود أن تفعل العبادة جملة، أن كلهم يفعلوها مع بعض، إنما باعتبار المجموع خرج الأمر على الجماعة. فحديث كنا نعرف انتظار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، وبه أخذ الحنابلة يقولون يكبر كل رجل وحده، فتختلط أصوات المكبرين بعضها ببعض فيحدث دويا كدوي المصلين إذا قالوا آمين. فلا شك أن أي رجل خارج المسجد يجمع، يعني أنت مثلا إذا أنهيت صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله وحدك، فالأصوات تختلط عليها زي تكبير في صلاة العيدين، ما يسمع أن واحد يكبر والكل يكبر بتكبيره. أو التنبيه، التلبية في الحج ما يشرع أن يقول رجل والباقون يرددون خلفه أو جميعا يرددون في صوت واحد، بل الكل يردد جهرة فتختلط الأصوات بعضها ببعض. مثل التنظيم هذه ما كانت معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير أي ترفع صوتك قليلا، وإذا ارفع صوته فمجموع الأصوات يحدث دويا فيسمعه من خارج المسجد. لكن التكبير الجماعي كله صوت واحد بنفس واحد. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بقراءته. هل يشرع أن نقرأ جميعا في نفس واحد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه جميعا في نفس واحد يشرع هذا؟ ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن اقرأوا بلفظ الجمع، هل يشرع هذا؟ ما أعلم واحد أتى بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حملتم الميت، ما هو المقصود جميع المسلمين يحملوه؟ ما يتصور هذا، انما اذا فعله جمع ولو قليل نفذ الحديث. لذا ليس في حديث ابن عباس حجة لرفع الصوت بالذكر جماعة في نفس واحد، إنما فيه دليل على مشروعية الرفع مع عدم مراعاة الجماعة في الذكر. ثانيا، هذا الرفع مقيد بعدم التشويش على من يصلي، فلو كان رفع الصوت يشوش على المصلي فالأصل هو المنع، لأن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب والتشويش على المصلي حرام. وإذا تعارض حرام ومستحب لا شك عند العلماء أنهم يقدمون الحرام، يقدمون جانب الحرمة على جانب الإباحة أو على جانب الاستحباب. إذن العبادة لها أصل ووصف، لا يكون الرجل عابدا إلا إذا أتى بالأصل على وجهه وبالوصف على وجهه. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد